كتاب السنة من سنن الإمام أبي داود العلامة النجمي رحمه الله. قال: باب في التفضيل، يعني بالصحابة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة، ما اسمه أبي يا عادل؟ ما عندك يا محمود؟ أيوة، ما تدري؟ ها؟ طيب، من هو؟ اجلس. عبد الله بن محمد. أبو بكر بن أبي شيبة، ما اسمه؟ عبد الله. عبد الله بن محمد. يصير هذا عثمان بن أبي شيبة أبو شيبة، ما اسمه؟ عثمان بن حمزة بن عبد الله بن محمد. لا، عثمان بن محمد، لأنه ذاك عبد الله بن محمد. أبو بكر أخو عثمان. قال: حدثنا سهل بن عامر، قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الحديث لحتى هذا الحديث، كنا لا نعدل، لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا نفاضل بينهم. هذا حديث، هذا صحيح ثابت عن ابن عمر رضي الله عنه. شو أسود بن عامر رجل يمر عليه شعبان؟ لا لا، شعبان إيش اسمه؟ الأسود بن عامر. أسود بن عامر في غيره؟ شو أسود بن عامر؟ في زاوية في بين الجبل. لا لا، شوف أسود بن عامر. قال: وحدثنا أحمد بن صالح المصري قال: حدثنا عنبسة قال: حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري قال: قال سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان رضي الله عنه. الله أكبر، يعني هو حي وفي زمن الوحي. أيوة. الأسود بن عامر الشامي نزيل بغداد يكنى أبا عبد الرحمن، يكنى لقب بشهدان. الأفضل يقولون في هذا تخفف، ما تشدد، يكنى، يكنى أبا عبد الرحمن ولقب بشهدان. نفسه هو نفسه، ما شاء الله. أسود بن عامر الشهدان. جزاكم الله خيرا. قال: وحدثنا محمد بن كثير قال: حدثنا سفيان. من سفيان هنا؟ ابن عيينة. قال: حدثنا جامع بن أبي راشد قال: حدثنا أبو يعلى عن محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية محمد بن علي بن أبي طالب. قال: قلت لأبي، من هو أبوه؟ علي بن أبي طالب. انتبهوا لهذه الآثار السلفية حتى تدمغ بها رؤوس الرافضة والجهمية. أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قال: ثم، يعني إسناد صحيح الآن، إسناد صحيح. قال: قلت ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: ثم خشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان، فقل ثم أنت يا أبتي. قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. سبحان الله. وقال: حدثنا، لأن المشهور كان عندهم أن عثمان كما مر في أثر ابن عمر طبيعة واحد يحب أباه. نعم، لكن ما غير شيء، ما يعني، ما وإن كان يحب أباه إلا أن مختلف في أول الأمر، ثم استقر الأمر على إيش؟ عثمان، على أنه عثمان، وأفضليتهم وترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلافة، وهذا بالإجماع. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. من قال شيخ الإسلام؟ وقد قيلت قبله هذه الكلمة، لكن قالها بالوصفية. قال: ثم قال: وقال: حدثنا محمد بن مسكين قال: حدثنا محمد، يعني فريابي، محمد بن يوسف، ولا شيخ البخاري؟ نعم، شيخ البخاري. قال سمعت سفيان يقول من زعم أن علي رضي الله عنه وهو سفيان هنا من أظن الثوري والله أعلم. قال من زعم أن علي رضي الله عنه كان أحق بالولاية منهما فقد خطى أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار رضي الله عنه رضي الله عن جميعهم، وما أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء. انظر عظيم السلف كيف. وقال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا قبيصة قال حدثنا عباد بن عباد السماك قال سمعت سفيان الثوري يقول الخلفاء خمسة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم. ما سيتكلم عليه الشيخ وهذا ضعيف. قال الشيخ الباني ضعيف. شوف محمد بن يحيى بن فارس، محمد بن يحيى بن فارس هذا الحديث هذا الكتاب يحتاج إلى تخريج وإلى عناية أكثر من هذا. هذول ما اعتنوا، المخرجون هؤلاء ما اعتنوا بهذه المسألة. تم حققها صح؟ ما هو صحيح سنن أبي داود، سنن الأحاديث سنن أبي داود، لكن أحيانا أشياء يذكرها الشيخ في الشرح ينبغي تخريجها تخريجا علميا. نعم. قال أظن أحمد غبار قال أحسن لما سئل ابن مبارك، ابن مبارك سئل أيهما أفضل عمر بن عبد العزيز ولا معاوية، فقال غبار وقع على أنف معاوية خير من عمر بن عبد العزيز. الصحابة لا يعدلها شيء. الشيعة غير كثير. الصحابة نعم. الشيعة غير كثير. نعم. أظن سيذكرها الشيخ في الشرح. قدموا له عمر عبد العزيز، قدموا له غير عمر. قدموا غير عمر؟ لا أقول الشيعة. مجرمون هؤلاء. بن فارس. وقبيصة شيخه. فأظن عباد السماك هذا فيه كلام. الآثار هذه يا إخواني عند من يأتينا الدرس المقبل وهو مخرجها. عند من هذا؟ بقي هذا الكتاب الحمد لله كلكم ما شاء الله كل واحد أخذ له كتاب. بقي هذا شغل بقى البلوغ. أبو أنس فقير من هذه الأشياء. وهكذا أحمد الرفعي ما لكم لا تنطقون. عموما الأشرح إن شاء الله نقرأه حتى يعني ما تخرج، كلنا نتعاون إن شاء الله كل واحد يمسك له شيء ويخرج ونتكلم على مع نقرأ شرح الشيخ إن شاء الله في الجلسة المقبلة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفقهني وإياكم في دينه وأن يعلمنا منه ما جهلنا وأن يرزقنا العمل بما علمنا وأن يرزقنا الإخلاص في ذلك وأن يختم لنا بخير وأن يرزقنا الفردوس الأعلى من الجنة وأن يقينا عذاب القبر وعذاب النار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.